أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. ولئن أرسل الله ريحا على النبات الأخضر والزروع والثمار فأفسدتها فشاهدوها بعد الخضرة مصفرة لمكثوا من بعد مشاهدة هذا المنظر على كفرهم بالله، فلا يردعهم هذا الأمر المشاهد عن الكفر. فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. فإنك أيها النبي لا تسمع المواعظ من أمات الله قلبه، ولا تسمع النصائح من سد أذنه عن سماع الحكمة، فلا تحزن على كفرهم ولا تجزع على عدم استجابتهم لك، فإنهم كالصم والموتى لا يسمعون ولا يفقهون، فحضورهم كالغياب وحياتهم كالموت، قد أعرضوا عن الاستجابة وأدبروا عن الهدى. وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. وما أنت بمرشد من طبع الله على قلبه وأعمى بصيرته عن الحق، وأنت لا تسمع دعوتك سماع قبول واستجابة إلا من آمن بالقرآن واستسلم للرحمن وأذعن للبرهان. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. الله وحده هو الذي خلقكم أيها الناس من ماء مهين ضعيف وهو النطفة، فلا تتكبروا، ثم صير من بعد ضعف الطفولة قوة الرجولة، ثم جعل من بعد قوة الرجولة ضعف الشيخوخة والهرم. يخلق الله ما يشاء من ضعف وقوة وطفولة وشباب وكهولة وهرم، وهو العليم بالخلق القادر على كل شيء، فبالعلم أحكم الله ما خلق، وبالقدرة نفذ الله ما شاء. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، كذلك كانوا يؤفكون. ليست الدنيا غير زمن يسير كساعة من الوقت، وقد كذبوا في هذا الحلف كما كذبوا على الله في الدنيا، ومثل ما أنكروا ما أتت به الأنبياء. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. وقال العلماء المؤمنون بالله العاملون بعلمهم المتقون لربهم للمكذبين المنكرين: لقد بقيتم فيما كتب الله مما سبق في علمه من يوم خلقتم إلى أن بعثتم، فهذا يوم البعث، ولكنكم كنتم لا تعلمون بصدق ذلك، فكذبتم به وأنكرتموه في الدنيا حتى وقع. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. فيوم القيامة لا تنفع الكفار الأعذار، ولا يطلب منهم إرضاء الله بالعبادة والتوبة والاستجابة، لأنه فات الأوان، وهذا زمن عقابهم وتعذيبهم. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. ولقد بين الله للعباد في هذا القرآن من كل مثل لإقامة الدليل على قدرته وألوهيته ووحدانيته. ولئن أتيت الكفار أيها النبي بأي دليل وبأي برهان يدل على صحة رسالتك لقال الكفار: ما أنت يا محمد ومن معك من المؤمنين إلا مغترون فيما ادعيتم من النبوة. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. ومثل ذلك الختم الذي ختمه الله على قلوب الكفار يختمه سبحانه على قلوب الذين لا يعلمون حقائق القرآن ورسالة الرسول صلى الله عليه وسلم فلا ينتفعون. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. فعليك بالصبر أيها النبي على أذى الكفار وتكذيب الفجار. إن وعد ربك الذي وعدك به من النصر والتأييد والتمكين وحسن العاقبة واقع لا محالة، فلا يستفزنك عن الحق الذي أنت عليه من لا يؤمن بيوم القيامة ولا يوقن بالبعث ولا يصدق بيوم الدين.